سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام